الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم انفعنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فاجعل القرآن في قلوبنا دائما نتلوه ونتدبره، إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة، كنا في تلاوة عطرة مباركة مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. ما زلنا ننقل شعائر صلاة الجمعة من بيت من بيوت الله، هو مسجد الشهيد صلاح هاشماوي زرد بحي الخليفة بالقاهرة.